قولوا له ميت ترى ترى وصلوها بصورتي شوفوها بالكقهرة ميت عليه من صدق قولوا له جاي اختني افراقه يحرق حرق وعيوني مسهره صوروني بالكاميرا قولوا له ميت ترى وصلوها بصورتي شوفوها بالكقهرة ما ظل صبر ما ظل دمع قولي حل ما اختني قلبي عليه اختلف مو زين صحتي أبد افرق نقطة ضعف اخباري كل الصفر قلبي وانا مستقر افرقه يذبح ذبح وصلوا لهذا الخبر صوروني بالكاميرا قولوا له ميت ترى وصلوها بصورتي وشوفوها بالكاميرا صبر صبر ما ظل صبر دمعي نزل مثل المطر يمتى يحن رايد حضن متغرب وحضن وطن يا ابو